بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. نعم، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الناظم الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه: ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. كنا ذكرنا بالأمس أن هذه قاعدة مهمة نافعة ما يستغني عنها طالب العلم، وأنها تدخل في جميع المسائل التي لها علاقة بالدين. ومعنى هذا البيت أن الحكم لا يتم ولا تترتب عليه ثمرته حتى تتوافر شروطه وتنتفي موانعه وتقوم أسبابه، إن كان حكما له أسباب. والشرط في اللغة كما تعلمون العلامة، وفي الاصطلاح هو ما يلزم من عدمه عدم المشروط، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. هذا هو تعريف الشرط: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فإذا الشخص ما توضأ فإن صلاته ما تصح، لكن لو توضأ فليس معنى ذلك أنه صلى. فالوضوء شرط للصلاة، فإذا عدم الوضوء انتفت الصلاة، ولا يلزم المتوضي أن يظل يصلي ما دام على وضوئه. الزوجية شرط لإيقاع الطلاق، لو طلق قبل أن يتزوج ما يقع الطلاق، لأن الزوجية شرط في الطلاق. فإذا انعدمت الزوجية انعدم الطلاق، ولكن لا يلزم من وجود الزوجية أن يقع الطلاق. الملك شرط في البيع، من شروط البيع الملك، أن يكون مملوكا للبائع. فإذا كان البائع مالكا لما يبيعه فإن البيع يكون صحيحا، وإذا انعدمت الملكية كان يبيع ما لا يملك لم يصح البيع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك، يعني ما ليس ملكا لك ولا يعني تحوزه بأي نوع من أنواع الحيازة التي يترتب عليها الملك. هذا هو إيش الشرط. إذا الشرط ما هو كما تعلمون؟ ما يلزم من عدمه العدم، ها؟ ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وأما المانع فهو في اللغة الشيء الذي يحول بين شيئين، واصطلاحا ما يترتب على وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود، عكس الشرط. يعني ما يترتب على وجوده العدم إذا وجد في العبادة أبطلها، أو في المعاملة أفسدها، ولا يلزم من وجوده وجود، قد يوجد لكن لا يلزم منه وجود بسبب وجوده. مثل الحدث يمنع من الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الإحرام يمنع من الصيد البري، كما قال تعالى: غير محل الصيد وأنتم حرم. والحيض والنفاس يمنعان من الصلاة والصوم، لقول عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. الشبهة مانع من إقامة الحدود، للأثر ادروا الحدود بالشبهات، ادروا الحدود بالشبهات. الأنوثة مانعة من وجوب الجهاد، يعني من شرط وجوب الجهاد الذكورية، كذلك من شرط وجوب العمرة وجوب الجمعة أيضا الذكورية. فالأنوثة تمنع فلا تحسب في العدد على القول باشتراط العدد في صلاة الجمعة، وليست من أهل الجهاد من ناحية الوجوب، ليست من أهل الوجوب. المرض مانع يمنع من وجوب الجمعة والجماعات. الأبوة مانعة من القصاص، لو أن الأب قتل ابنه فإنه لا يقاد به رغم وجوب القصاص، رغم وجوب القصاص. وحجة هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقام الحدود في المساجد، ولا يقتل الوالد بالولد، ولا يقتل الوالد بالولد، يعني إذا قتل والد ولده فإنه لا يقاد به لأنه جزء منه وبضع منه. وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم. الإمام مالك يستثني حالة واحدة، يقول: إذا أضجعه وذبحه كما تذبح الشاة فإنه يقاد به، لكن لو ذبحه على صفة أخرى لاحتمال أن يكون أراد تأديبه ولم يرد قتله، لكن إذا أضجعه وقتله وذبحه كما تذبح الشاة فإنه الحالة هذه يقاد به، لأنه خرج عن معنى الشفقة التي تمنع من أن يقتل الأب ابنه، لكن يرى أنه إذا وصل إلى هذا الحد فإنه يكون يعني يقاد به. إذن هذا البيت يعني يشير إلى ذكره المصنف إلى القاعدة المهمة، وهي أن الأحكام أيا كانت، أصولية أو فقهية أو عقدية، عبادات أو معاملات، لا تتم إلا بأمرين، وهما وجود الشروط والأسباب وانتفاء الموانع. وهذا أصل عظيم في جميع أحكام الشرع كما ذكرنا، سواء كانت أصولا أم فروعا لا بد من وجود شروطها وأسبابها وانتفاء موانعها. فلو وجد الشرط لكن كان هناك مانع لم يصح الحكم. مثلا آيات الوعيد في حق من ارتكب أمورا محرمة، فهو أهل لما جاء في النصوص من الوعيد، لكن الوعيد قد يتخلف لوجود مانع يمنع من العقاب كالتوبة والاستغفار والابتلاء وعذاب القبر وأشياء كثيرة قد تكون سببا للمنع من ما جاء في الوعيد، أو المرض المصائب التي تصيب الإنسان وغير ذلك من مكفرات الذنوب. من هذا الأصل أيضا التكفير والتبديع، وهو باب عظمت فيه الفتنة والمحنة وطاشت فيه الأحلام وكثر فيه الافتراق وتشتتت فيه الآراء والأهواء. وموقف أهل السنة والجماعة السائرين على المنهج السلف الصالح من تكفير أهل البدع والعقائد الفاسدة هو التفصيل، وهو أن أهل البدع ليسوا على درجة واحدة، فمنهم من هو مقطوع بكفره كمن يأتي بقول أو فعل مكفر أو اعتقاد وتمت في حقه الشروط والأسباب وانتفت الموانع، ومنهم من لا يحكم بكفره لانتفاء ذلك. ثم إن القول في تكفير أهل البدع والتكفير عموما مبني على إيش؟ على أصلين عظيمين، أحدهما دلالة الكتاب والسنة، أو أحدهما على أن القول الصادر يعني من الشخص أو الفعل أو الاعتقاد الصادر من المحكوم عليه موجب للتكفير. هذا الشرط الأول، لابد هذا الأصل الأول أن يكون القول الذي قاله المكلف أو الفعل الذي فعله المكلف أو الاعتقاد الذي اعتقده المكلف دل الدليل على أنه كفر. والأمر الثاني انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين أو المعتقد المعين، بحيث تتم فيه شروط التكفير وفي حقه وتنتفي الموانع. وهذان الأصلان أيضا ينطبقان على الشخص عند الحكم عليه بالابتداع أو الفسخي، وهو دلالة الكتاب والسنة أو أحدهما على أن القول أو الفعل الصادر من المحكوم عليه بدعة أو كبيرة، وكون القائل المعين أو الفاعل المعين تمت في حقه الشروط وانتفت الموانع، وعلى هذا سار أئمة الإسلام. وهذه القاعدة تستطيع أن تطبقها في جميع العبادات والمعاملات كما ذكرنا، كالصلاة والصوم والزكاة والحج والجهاد والولاء والبراء والتكفير والتبديع والبيوع وسائر المعاملات، فلا تصح ولا تتم إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. فهذه قاعدة مهمة وجليلة ونافعة ولا يستغنى عنها. وأهل العلم يفرقون بين الإطلاق العام وبين إنزاله على معين، فتجد في كلام أهل العلم يقولون من قال أن القرآن مخلوق فهو كافر، من قال كذا فهو كافر، بل اعتقد كذا فهو كافر. هذا حكم عام من حيث الإطلاق، لكن إذا أرادوا معين من الناس ليحكموا عليه ينظروا في الأسباب والشروط والمانع، العلم والشبهة والعقل ونحو من هذه الأمور التي تمنع من يعني أن يقوم به التكفير. ولذلك نجد الإمام أحمد مع أنه من أشهر من يقول بأن القرآن مخلوق، لكن نجد أنه ما كفر المأمون، مع أن المأمون حكم في دولته بهذا الحكم وألزم المدارس بذلك وألزم القضاة بذلك وألزم العلماء بذلك، مع أن هذا كفر باتفاق أهل السنة والجماعة، لكن لم يحكم العلماء عليه بالكفر لأنه عنده شبهة. يعني هذه الشبهة جاءته من المبتدع من أبي دؤاد وأضرابه، فهنا الشبهة منعت من الحكم على هذا المعين بالتكفير، مع أن الإطلاق العام يدخل فيه هذا المعين الذي هو الكفر، بل نجد الأئمة يدعون له، ومنهم الإمام أحمد ولو كان كافرا ما دعوا له. نعم. ثم قال رحمه الله: ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. نعم. ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل، والمعنى أن من أدى ما عليه من عمل كلف به فإنه يستحق أن يعطى أجره كاملا غير منقوص. يعني من أدى ما عليه من العمل استحق أن يعطى ما على العمل وهو الأجرة، وتكون كاملة غير منقوصة. ولهذا توعد الله سبحانه وتعالى الذين يأكلون أجور الناس، كما في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استاجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطي أجره. وهذه الثلاثة المذكورات كلها محرمة: رجل أعطى يقول بي ثم غدر، الغدر محرم، رجل باع حرا فأكل ثمنه، حر لا يجوز بيعه، رجل استاجر أجير فاستوفى الأجير ما استوجر عليه ولم يعطه أجره. وقال صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره، وأعطى الحجام أجره. وأخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم ولم يكن يظلم أحدا أجره. وفي أعمال القربات والعبادات فإن الله تعالى يثيب العبد، فإن الله يثيب العبد عليه ويجازيه الجزاء الأوفى. قال تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. قال سبحانه: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيل الله وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. ففي أعمال القربات والطاعات يوفيه الله عز وجل أجره، وفي الأعمال التي يعملها يجب على الإنسان أن يوفي الحق الذي عليه لأصحابه إذا أوفوا العمل الذي طلب منهم أن يعملوه. نعم. ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور. نعم، يقول في هذه القاعدة: ويفعل البعض من المأمور، أو ويفعل البعض من المأمور الوجهين إن شق فعل سائر المأمور. هذه القاعدة التي يسميها العلماء: الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور. قال: ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور. وهذا يعني أن من عجز عن شيء فإنه يأتي منه ما استطاع. فمن عجز عن الصلاة قائما صلى قاعدا، ومن عجز عن الحج ببدنه واستطاع بماله فإنه ينيب من يحج عنه. والله يقول: ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، هذا هو الشاهد، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وهذه القاعدة كما ذكرت يسمونها إيش؟ الميسور لا يسقط بالمعسور، أي أن المأمور به إذا لم يتيسر فعله على الوجه الأكمل الذي أمر به الشارع لعدم القدرة عليه، وإنما يمكن فعل بعضه مما يمكن تجزؤه، فيجب فعل المقدور عليه ولا يترك الكل بسبب البعض الذي يشق فعله. وهي من أعظم قواعد الفقه الإسلامي الكلية الكبرى التي تتعلق بأعظم مقصد من مقاصد التشريع، وهو التكليف بما يطاق، التكليف بما يطاق، وفعل الميسور عند العجز وعدم القدرة. وهذا يتفق مع إيش؟ مع التيسير ورفع الحرج وإزالة كل ما يؤدي إلى الضيق والمشقة عن العباد، وبيان المطلوب من المكلف حال العجز عن الواجبات، إضافة إلى تعلقها بمسألة الرخص الشرعية، مسألة الرخص الشرعية وقواعد الفقه الكلية والفرعية الأخرى. وكل هذا يدل على أهميتها ومكانتها في الفقه الإسلامي، وارتباطها الوثيق بحياة الناس وأحوالهم وعباداتهم لربهم، ويندرج تحت عدد كبير من المسائل والفروع التطبيقية المهمة التي لا يعني كثيرة جدا، جلها يتعلق بالعبادات وبالمعاملات والسياسة الشرعية. وهي تضبط القاعدة الكلية الكبرى اللي هي إيش؟ المشقة تجلب التيسير، وتعتبر قيدا فيها يعمل به. المشقة تجلب التيسير، يعني ما هو على إطلاقه، إنه هذا التيسير مقيد إيش؟ بالقدرة، مقيد بالقدرة، تعتبر قيدا فيها يعمل بها المكلف في نطاق المأمورات. فإذا تعذر المكلف القيام ببعض الواجبات الذي كلف به وأمر به وقدر على أن يعمل أو أن يقوم ببعضه، وجب عليه القيام بالبعض الممكن، وسقط عنه ما عجز عنه. ولذلك يعبرون عنها كما ذكرنا: الميسور لا يسقط بالمعسور. نعم نعم. قال رحمه الله: وكل ما نشى عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. نعم، والمعنى يعني قول الشاعر قول الناظم رحمة الله عليه: وكل من نشى عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. إما إذن من الشارع وإما إذن من المكلف لمن كلفه بالعمل. فالمعنى أن الشيء المادون فيه شرعا إذا ترتب عليه ضرر أو شيء فليس فيه ضمان، والضمان هو العوض أو الأرش أو ديتيش الجروح. والأرش يطلق عليه، يطلق على البدل المالي الذي يجب دفعه مقابل الضرر الواقع بالغير. لذلك في التعويض أعم من الأرش، تعويض أعم من الأرش. فالأرش يشمل فقط الضرر، يشمل إيش؟ الضرر على ما دون النفس. أما التعويض فيشمل الضرر الواقع على المال والنفس أو ما دونهما. ويمثل لذلك بمن قطعت يده حدا بالسرقة، والسارق يقول الله تعالى والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. يعني لو ترتب على القطع سرايا فسر الألم حتى هلك المكلف، أو مرض ومات بسبب ذلك، فإنه لا يضمن، فإنه لا يضمن لأنه ناتج عن فعل مأذون فيه شرعا. فلو ترتب على القطع سراية المرض، يعني أن المرض انتشر في جسمه بسبب القطع، فلا ضمان فيه لأن ذلك شيء أذن فيه الشرع الحليف. ويضرب الفقهاء مثالا، يمكن لو تطبقونه أو يمكن ما تطبقونه أو ما حد يطبقها له. من ضرب امرأته، وين في حد يضرب؟ بالعكس يقول من ضرب امرأته بالضوابط المقررة بسبب نشوزها ثم ترتب على ضربه لها أذى أو ضرر فلا ضمان عليه، لأنه فعل شيئا مأذونا فيه بسبب عصيانها ونشوزها. واللائي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. أما من تعدى وضرب إنسانا بغير وجه حق وترتب على الضرب سراية من مرض وعطب في البدن المضروب، فإنه يضمن الدية، يضمن دية العطب الذي تسبب فيه بتعدي، لأنه فعل شيئا غير مأذون له به. وأخرج البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال اطلع رجل من حجر من جحر في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تلصص، ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدرا يحك بها رأسه، فقال لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينيك، إنما جعل الاستئذان من أجل النظر. هذا ينظر فتحة في الباب أو في الجدار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أعلم أنك يعني تنظر لطعنت به في عينيك بهذا المدرة. هذا اللي ما أدري تعرفون المدرة، مثل الإبرة بس أطول، هذا الذين يصنعون هذا شو يسمونه، زي المخيط اللي يشتغلون السدو أو النسيج يعملون به. فالنبي صلى الله عليه وسلم توعده أن يفقع عينه بهذا المدرة لو علم أنه يعني يتلصص وينظر. فدل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن المتعدي عليه لو فقع عين الناظر، المتعدى عليه لو فقع عين الناظر المتعدي بغير استئذان فليس عليه شيء، وأهدر حق إيش المتعدي. وعن أنس بن مالك أن رجلا طلع من بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص أو بمشاقص، فكأني أنظر إليه يختل الرجل ليطعنه. وتعرفون معنى يختل، هذا الذي يصيد الصيد كيف يفعل، هنصيد الصيد ولا ما تصيد الصيد؟ ها لابد يحتال ويمشي بهدوء ورفق بحيث لا يشعر به الصيد فيهرب. نعم. ثم قال رحمه الله: وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعته. نعم. وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعته. هذا الذي يقول العلماء: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فالبيت يشير إلى هذه القاعدة، بمعنى إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. ومن ألفاظ القاعدة: الحكم إذا ثبت بعلة كمل إيش؟ الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها، زال بزوالها. ومعنى العلة الشرعية أمارة على وجود الحكم، العلة الشرعية أمارة أو علامة على وجود الحكم، إن وجدت وجد الحكم وإن انتفت انتفى الحكم. وتستطيع أن تقول أن العلة هي ما تعلق الحكم به، هي ما تعلق الحكم به. وقيل أيضا في تعريف العلة أنها وصف ظاهر منضبط دل الدليل على كونه مناطا للحكم. أن إيش؟ أنها وصف ظاهر منضبط دل الدليل على كونه مناطا للحكم، أي أن الحكم متعلق به، أي أن الحكم متعلق به. وللعلة أسماء مختلفة، فهي تسمى السبب، تسمى الأمارة، تسمى الداعي، تسمى المستدعي، تسمى الباعث، تسمى الحامل، تسمى المناط. هذا اللي يسميه الأصوليون تحقيق المناط، تخريج المناط، تنقيح المناط. فالمناط بمعنى العلة، بمعنى الدليل والمقتضي والموجب والمؤثر. يعني تجد هذه إطلاقات تطلق على ما يناسبها، فتجد من يقول هذا الحكم أثر فيه كذا، أو المؤثر في الحكم في الحكم كذا، أو الموجب له كذا، أو مناط الحكم فيه كذا. وهناك أحكام معللة، أي قام الحكم لوجود علة معينة، وهناك أحكام تعبدية محضة لا يعلم العلة منها. هذه التي لا يعلم العلة منها يكون علتها إيش؟ هو وجود إيش؟ وجود النص الشرعي كافي، وجود النص الشرعي الدال عليها وفقط. يعني مثلا الصلوات إيش العلة فيها؟ أصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، أصلي بعضها أربع بعضها اثنتين بعض ثلاث، تعبدي تعبدي. لماذا في الليل أجهر بالصلاة وفي النهار ما أجهر بالصلاة؟ هذه كلها أمور تعبدية. إذن يكفي في الأمور التعبدية النص الشرعي الدال على الفعل، إذا خلاص يكفينا إذا وجدنا النص. والعلة والسبب يعني قريبان في المعنى، فالسبب في اللغة هو الحبل وما يتوصل به إلى غيره كالطريق والسلم. وعند الأصوليين بالنسبة للسبب ما يوجد الحكم بوجوده وينعدم عند عدمه. وأيضا السبب بمعنى العلة لظهور الحكم عقب وجوده، عقب وجوده. والحكم يدور مع علته، يوجد بوجودها وينعدم بانعدامها. أمثلة للسبب: الزنا سبب إيش؟ الحد. لوجوب إيش؟ الحد. وملك النصاب سبب إيش؟ لوجوب الزكاة. والزواج سبب لإثبات الحل بين الزوجين. والرضاع سبب لحرمة الزواج. فإذا وجدت هذه الأسباب وجدت الأحكام المترتبة عليها، وإذا انتفت هذه الأسباب انتفت الأحكام. طبعا الأسباب قد تكون في قدرة المكلف، وقد تكون ليس في قدرته. فمثلا السرقة سبب لوجوب إيش؟ قطع اليد، فهذا سبب في قدرة المكلف. والسفر سبب لإباحة الفطر في رمضان، فهذا سبب إيش؟ مقدور عليه. القرابة السبب إيش؟ للإرث. الصغر سبب للولاية، والاضطرار سبب في إباحة إيش؟ الميتة. وهذه أسباب يعني ليست في قدرة المكلف، القرابة والصغر والاضطرار هذه ليست في مقدور إيش؟ المكلف. وهناك تطبيقات كثيرة يذكرها الفقهاء للأحكام المعللة بعلة، مثلا تحريم الخمر لعلة إيش؟ العلة الإسكار، فكل مسكر خمر، والخمر يعني سبب تحريمه هو إيش؟ مخامرة للعقل وتغطيته للعقل، ولذلك جاء في الحديث ما أسكر كثيره فقليله حرام. فيكون عندنا قاعدة كل مسكر فهو خمر، وكل خمر فهو حرام، بغض النظر عن المادة التي صنع منها المسكر أو صنع منها الخمر. والخمر المتخللة بنفسها يعني صارت خلا بنفسها تكون طاهرة باتفاق المسلمين، بنفسها من تلقاء نفسها تخللت وأصبحت خلا، لكن يجوز أكل ذلك الخل لزوال العلة الموجبة للتحريم. كذلك تحريم الجلالة على القول بتحريمها، والجلالة هي الدواب والطيور التي تأكل إيش؟ النجاسات وتأكل العذرة، ما تغدت على النجاسات. فإذا حبست وعلفت بالعلف الطاهر حتى تطيب فإنها تطهر ويحل أكلها بعد ذبحها. ومن ذلك زوال حكم النجاسة بزوال عينها بمطهر أو بالاستحالة أو بالاحتراق ونحوه. إذا استحالت سبب الشمس أو احترقت فيعتبر هذا مطهر لها. من ذلك أيضا نهي النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر عن كتابة الحديث خشية عين إيش؟ أن يختلط بالقرآن. فلما عم القرآن وشاع وحفظه الصحابة أذن النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة الحديث يكتبه لأبي شاهد. إذن فآخر الأمرين هو الإذن بالكتابة. الآن نجد بعض الكتاب يزعمون هم لا يريدون الاحتجاج بالسنة، فيزعمون كيف نحتج بشيء نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكتابة، وهذه السنة كل إنما جاءت بالكتابة. ويغفلون عن ترتيب الشرع التي يجمع فيها بين الأحكام، لأن هؤلاء يعني أتوا من سوء قصدهم مع سوء فهمهم. وإلا فإن الواجب إذا أراد إنسان أن يعرف حكما من الأحكام الشرعية أن ينظر في مجموع النصوص في الكتاب والسنة فيستدل بمجموعها لا يستدل ببعضها، لأن النصوص منها ما هو عام ومنها ما هو خاص، منها ما هو مطلق، منها ما هو مقيد، منها ما هو مجمل، منها ما هو مبين، منها ما هو ناسخ، منها ما هو منسوخ. فيجمع الأحاديث في الباب الواحد وفي المسألة الواحدة فيأخذ بمجموع ما دلت عليه النصوص وليس ببعضها. ولذا نجد إيش؟ أن سبب ضلال من ضل في باب الإيمان هو الأخذ ببعض النصوص. إذا وجدنا إذا الناس في باب الإيمان كم طائفة؟ ثلاث طوائف، طائفتان متقابلتان وطائفة وسط. طائفة اللي هي إيش؟ الوعيدية، أخذوا بنصوص الوعيد بمعزل عن نصوص إيش؟ الوعد. وهؤلاء الخوارج والمعتزلة ومن لفهم، مقابلتهم المرجئة بكافة أطرافها فأخذوا بنصوص الوعد بمعزل عن نصوص الوعيد. وكلا طرفي الأمور ذميم. فنجد هاتين الطائفتين المتقابلتين. في الحقيقة أن الإيمان عندهم واحد كل لا يتجزأ، فعند الخوارج والمعتزلة ومن لفهم إذا نقص بعضه أو إذا ذهب بعضه ذهب كله، وقابلته المرجع فقالوا إذا وجد بعضه وجد كله. فلذلك المرجع أخرجوا العمل من يسمى الإيمان، خلاص قال لا إله إلا الله خلاص أصبح مؤمن موحد ويكفي. وأولئك قالوا إذا نقص شيء من شعب الإيمان وارتكب كبيرة إذا خرج من الإسلام بالكلية. لكن وفق الله أهل الحق ونظروا في النصوص فوجدوا أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وأن الشعب كثيرة كما جاء في الحديث الإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأنه يتباعد ويتجزأ، وأن المؤمنين ليسوا في درجة واحدة من ناحية إيمانهم وقوة إيمانهم، وأن الإنسان يبقى مؤمن وإن وجدت فيه من شعب النفاق أو من شعب الذنوب أو من شعب الكفر، وقد يذهب الإيمان بالكلية ولا يبقى شيء إذا ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام. كما أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، كذلك الكفر قول وعمل واعتقاد. الشاهد من هذا كله إنه لا بد من النظر إلى مجموع ما دلت عليه النصوص، وليس الأخذ بالبعض وترك البعض، لأن يعني الله عز وجل يقول فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فلا بد من الجمع بين النصوص في الباب الواحد والمسألة الواحدة. كذلك أيضا امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن المواظبة على صلاة التراويح جماعة بأصحابه خشية إيش؟ أن تفرض. فلما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وانتفت علة الامتناع أعاد عمر رضي الله عنه صلاة التراويح جماعة في المسجد، يعني عمر لم يأتي بجديد وإنما عاد الناس إلى مثل ما صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم في الأيام الأولى من التراويح. والنبي صلى الله عليه وسلم لما انقطع عن صلاة التراويح ذكر لهم السبب، إني أخشى أن تفرض عليكم. ولا فرضية بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا أعادهم عمر إلى ما كانوا عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجعلهم يعني يصلون خلف إمام واحد. أيضا السفر علة في إباحة الفطر للمسافر، يعني بالنسبة للمسافر ليس العلة إيش المشقة، وإنما العلة إيش السفر. لو قلنا المشقة في ناس في أعمالهم مشقة وهم ليسوا مسافرين، الخباز والنجار وأهل الصنايع يجدون مشقة، فالعلة ليست هي المشقة، العلة هي السفر. سواء شق على المكلف أو لم يشق على المكلف فإنه إذا سافر وجدت علة الإباحة، وهي إيش؟ وهي السفر. وإذا عدمت العلة انعدم حل الفطر وبقي التحريم. وكذلك المرض في إباحة الفطر من رمضان، فإذا زال المطر المرض زال إيش؟ زالت العلة. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت فكلوا وادخروا وتصدقوا. كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق 3 للدافة، يعني الناس الفقراء الذين أتوا في ذلك الوقت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ويحتاجون إلى من يعني يسد جوعهم بما يكفي رمقهم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخر الأضاحي بعد 3 3 الأيام اللي هي وقت الذبح ما يدخر شيء، إنما تعطى هؤلاء الذين هم بحاجة شديدة. جماعة يعني نزلوا بالمدينة لضرر نزل بهم أيام الأضحى زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، فأذن لهم بعد ذلك لما زال المانع اللي هو وجود هؤلاء، أذن لهم أن يدخلوا الأضاحي، يعني إذا ذبح الإنسان وضحيته فله أن يأكل ويتصدق ويطعم ويدخر، لأن العلة زالت، العلة زالت من ذلك. وأيضا ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لأني قد كنت نهيتكم عن 3 ثم بدا لي فيهن، نهيتكم عن زيارة القبور ثم بدا لأنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة فزوروها ولا تقولوا هجرا، يعني لا تقولوا كلام فيه معصية. ونهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تأكلوها فوق 3 ليال. ثم بدا لأن الناس يتحفون ضيفهم ويخبئون لغائبهم فأمسكوا ما شئتم. ونهيتكم عن النبيذ في هذه الأوعية فاشربوا ما شئتم ولا تشربوا مسكرا من شاء أو كسقاءه على إثم. فهذه أحكام معللة ذكرت العلة في نص الحكم أي منطوق الحكم في زيارة القبور لتذكرة الآخرة إلى آخر ما ذكره المصنف. أدنى. طيب نقف إلى